ففي توديعكم كسر وأنا يجبر لا تودعنا لا تودعنا فإنك فرقد في عالم ظلماته تتكاثر إن الرزية كلها في فقدنا علما يضيء لنا الطريق وينذر أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب منقطع غريب حائر أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب منقطع غريب حائر ورجاؤنا الموصول تنعم صحة ودعاء قومي مرسل متواتر وأكفنا مرفوعة بضراعة لله وهو المستعان الناصر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فاشف صدورنا بشفائه أنت الكريم القادر أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي شيخنا أبا إسحاق شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم اشف شيخنا أبا إسحاق شفاء عاجلا لا يغادر سقما واشف مرضانا واشف علماء المسلمين اللهم يا حي يا قيوم اشف علماء السنة أجمعين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اشف المرضى من علماء السنة شفاء عاجلا لا يغادر سقما واحفظهم للأمة يا رب العالمين احفظهم للأمة ذخرا يضيئون الطريق في ظلمات الجهالة والضلالة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا وارزقنا علما نافعا ولا تحرمنا شرف الدعوة إليك والدلالة عليك اللهم لا تحرم شيخنا أبا إسحاق ولا شيخنا محمد حسان ولا تحرمنا ولا أحدا من الدعاة والعلماء من شرف الدعوة إليك والدلالة عليك حتى نلقاك وننال القربى والنعيم لديك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لكم التحية أيها الإخوة ولا تنسوا شيخنا من دعائكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات وشعري دعوة تسري مع الصرخات والهمسات.